شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لقاء جديد من لقاءات الأربعين النووية، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها دنيا وآخرة، اللهم آمين. الحديث 29، حديث عظيم جدا وطويل، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وأنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله تعالى: يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بلسانه: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإن يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث طويل جدا، دعونا نأخذ الحديث جملة. معاذ بن جبل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يبقى انظر إلى أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم ونستفيد. يبقى هنا السؤال ما كانش ايه، قل لي على صفقة اربح منها مثلا 1,000,000 جنيه، او اخبرني مثلا كيف انمي رأس مالي، ولكن همم الصحابة رضي الله عنهم كانت متجهة الى الاخرة. بالمقارنة بين حال الصحابة وحال هذه الازمنة تجد فرقا ايه شاسعا. مثلا لو احنا عملنا دورة عن كيفية استثمار مالك، وحضور الدورة تدفع ما يقرب من 200 جنيه، كم واحد هيجي؟ لا شك اللي هيجي كتير جدا، صح؟ طب لو عملنا احنا دورة عن كيفية تزكية النفوس وقلنا لك تعال احضر، هتقول هتدوني كام؟ هو ده الفرق فعلا بين حال الصحابة وحالنا في هذه الايام. ان الصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن كيف يكونون في الآخرة في امن وامان، وكيف يرضوا الله عز وجل. فمعاذ بن جبل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أول شيء أن الدين يسر، ما تحاولش تخضع لوساوس الشيطان ان يقولك ان الدين ده صعب، ان صعب ان انت تحاول ان تجمع بين الدنيا والآخرة، صعب ان انت توصل لمرضات الله عز وجل. كالامثلة التي ربينا عليها، يقولك وانت فاكر انت تخش الجنة، ده الجنة قفلت ابوابها من ايه، من زمان، ده يا ابني احنا مخلوقين عشان نخش النار، والامثلة اللي هي ايه من المخزلين والمرجفين في المدينة، نسأل الله عافية. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إن لقد سألت عن عظيم، يعني سؤالك هذا سؤال جوهري، خذ منه أنه إذا سئلت فلا تهون من شأن السؤال، ولكن عظم ما سئلت عنه حتى يصل جوابك سهلا ميسورا إلى السائل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سألت عن عظيم، بس خب بالك هو يسير على من يسره الله عليه. فالله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى الدين ده ايه؟ يسر. خد بالك كل شيء رأيته في الشريعة صعب فهو صعب، وكل شيء رأيته في الشريعة سهل فهو سهل. منين؟ قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه. والله عز وجل أخبرنا عن الدين أنه يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. صح مش هتعرف تجمع الأمور كلها، لكن هتعمل إيه؟ قال فسددوا وقاربوا وأبشروا، يبقى لابد أن نقبل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بشيء من الغدوات والدلجات وشيء من واستعينوا بشيء من الروحة والدلجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إيه؟ سدد وقارب. يبقى دام هتسدد وقارب فلا بد أن تكون مبشرا بفضل الله عز وجل. يبقى النقطة دي جوهرية جدا، وهي ايه؟ وانه ليسير على من يسره الله عليه. واحد يفتكر قبل الالتزام لما كان حد يجي يقول لي انت بص مش هتتفرج على التلفزيون ومش هتعمل كذا ومش هتعمل كذا، وبعدين مش هتسمع اغاني هاني شاكر بصفة خاصة، كنت ممكن تقول له ايه؟ انت بتحلم. ليه؟ لان انت مش متصور اصلا ان الحياة بدون تلفزيون. طب هتعمل ايه؟ هتقضي وقتك ازاي؟ مش متصور حياتك بدون عبد الحليم حافظ، ها؟ وبدون ما بص للنساء، مش متصور بتبدأ تبقى حياة. طب الواحد بيروح الكلية ليه أصلا؟ يعني الواحد بيروح الكلية ليه؟ ما عشان مثلا يلتقط يعني طرف من الكلام مع هذه وينظر إلى تلك، ويبعد في البنج بيهزر مع فلانة، نسأل الله عافية. هذه كانت الحياة. أنت مش متخيل أنت ممكن تترك هذا كله. ليه؟ لأن الحياة لن تستقيم. لكن سبحان الله لما بدأت تخطو شيئا فشيئا بيد دلوقتي تقول ايه؟ طب وانا ممكن اقعد اصلا يعني ساعة ونص قدام ماتش، مش هقول فيلم بقى، ساعة ونص. طب ده انا محتاج حد يديني ساعات من عنده عشان تخلق. يعني امي في مرة تقول لي يا ابني انت من ساعة ما ربيت دقنك دي وانت ما بطلش قراءة في كتب، هو المذاكرة دي بتخلصي؟ فما بتخلص، ودي حقيقة فعلا مذاكرة ما بتخلصي. فسبحان الله انت لما بدأت تخطو صح، ما مش مرة واحدة، لكن بدأت ايه؟ تتجه. فالله عز وجل يوفق العبد. طب تلاقيه يحبب لك الايه؟ قراءة القرآن. فجأة يحبب لك ان انت تستمع الى الاشراط التي تتحدث عن دين الاسلام، سيرة مثلا، احكام شرعية. فجأة بعد ما كان اكتر شيء بتقرأه في حياتك كلها ان تجلس على الكتاب 5 دقائق، صرت تجلس على الكتاب 5 ساعات و10 ساعات. فجأة بدأت ان انت تحب تحفظ قرآن. كل ده بيجي بايه؟ مجرد انت تخطو الخطوة دي بيجيب خطوة بعدها وخطوة وخطوة وخطوة، الى ان يمن الله عز وجل عليك بان تأتيك المنية وانت على طاعة الله عز وجل. مع مواكبة ذلك كله اصلاح النفس، ان انت مش انت تركت الافلام وان انت تركت مش عارف السير مع النساء او محادثة النساء وخلاص على كده وبدأت تحفظ قرآن. لا، صح بدأت تحفظ قرآن، بس بدأت تغير ابو لمعة، بقيت تحاول انت تبقى ايه؟ صادق في الحديث، بقيت تحاول فعلا انت بتقوله تنفذه، بقيت تحاول فعلا يعني تخفض صوتك مع ابيك وامك، بدأت فعلا تبتسم في وجوه الناس، بدأت فعلا تسير بمبدأ ان الانسان لما يكون حسن الاخلاق الناس كلها تحبه، وتترك مبدأ ومن لا يظلم الناس يظلمي. دي كلها حاجات انت ايه؟ كنت ماشي عليها. فخلاصة ذلك كله ان الانسان فعلا يقتنع ان هذا الدين يسر، وانه ان صار يسره الله عز وجل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. طب إجابة السؤال إيه؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أزاده في الوصية، ألا أدلك على أبواب الخير؟ في هنا محذوف كأن معاذ قال قلت بلى يا رسول الله، فساق النبي أبواب الخير فقال الصوم جنة. اللي الواحد بيبقى زعلان جدا لما يشوف اخ 2 وخميس على الاقل ما بيصومش، يبقى انت رايح فين هعمل كوبايه شاي؟ يبقى انت كده يعني متاذي جدا. ليه؟ ما كنتش انت تصوم، طب مين اللي يصوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنه. الصوم جنه، البعض يتصور ان هو في الاخره بس، لكن ده في الدنيا والاخره. في الدنيا فين؟ تصوم تمتنع عن كثير من المحرمات لأنك صائم، وتمتنع عن كثير من الشهوات لأنك صائم لله عز وجل، فيبدلك الله عز وجل بذلك خيرا منه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من تتأسد عليه الشهوة ولا يستطيع أن يعني يتأسد هو عليها يعمل إيه؟ قال: ومن لم يستطف عليه بالصوم فإن له وجاء، يعني له وقاية، ده في الدنيا. طب وفي الآخرة ثواب عظيم، تكفل الله عز وجل بوضع ثواب الصائمين. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الصدقة. الصدقة مش معناها المستحب زي ما هو متبادر إلى بعض الناس. الصدقة هنا معناها الزكاة والصدقات، أن كل من الزكاة والصدقات تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، بل أكثر من ذلك، وصلاة الرجل في جوف الليل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، أي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني لما تقوم تصلي بالليل هذا يكفر لك الخطايا، كما أنك إن تصدقت تكفر عنك الخطايا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. دي صفات الذين يقيمون الليل يدعون ربهم خوفا وطمعا، فيبشرهم الله عز وجل بأن لهم أجرا عظيما جزاء بما كانوا يعملون. ثم أزاد النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة أو وذروة سنامه، الذل مضمومة أو مكسورة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده عمود الخيمة الذي إن سقط زالت الخيمة، قال: الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي بلساني وقال: كف عليك هذا، واجب معلش نعمله ونجتهد في أدائه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كف عليك هذا. فمعاذ بن جبل ما كان يتصور أن اللسان ممكن يورده هذا المورد، فقلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. أيسر حركة في الإنسان هي حركة الإيه؟ اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك، العرب تستعمل هذه الكلمات ولا تقصد حقيقتها، يعني ثكلتك، فقدتك أمك يا معاذ. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد أن يدعو على معاذ أن تفقده أمه، أما يقصد إيه؟ يعني يقصد أن يحثه على أن ينتبه لمثل هذا الأمر العظيم. ففي كلمات تطلق ولا يراد حقيقتها، تمام. والبعض يقول أن هذا الكلام على تقدير شرط، بمعنى فقدتك أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك، وكلا المعنيين قريب. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، يوضح النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم لفتة؟ أن أهل النار يكبون على وجوههم. قال الله عز وجل: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. قمة الإهانة لأهل النار. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإكرام في الدنيا والآخرة. الواجب إيه؟ أن دايما بندندن كثيرا عن آفات اللسان، وآفات اللسان كثيرة جدا: الشرك بالله، الكذب، الغيبة، السب والشتم والسخرية والاستهزاء القذف اللعن الكلام الباطل أو السكوت عن الحق قلنا القذف واللعن شهادة الزور القول على الله بلا علم إلى آخر ذلك كثير جدا آفات اللسان. شرك بالله هذا أعظم ما يقع فيه الإنسان. بعده مباشرة كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين يأتي القول على الله بلا علم. وفي كلمات بديعة جدا في أوائل كتاب إعلام الموقعين يقول فإذا كان التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر موقعه ولا فضله فكيف التوقيع عن رب العالمين؟ ولذا كنت أنت هتختم مكان الملك ده أمر عظيم جدا، فما بالك والذي يتكلم في دين الله عز وجل يوقعه عن الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ذكر أعظم المنكرات في سورة الأعراف فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم يدخل في التسرع في الفتوى. يعني ايه؟ يعني انت تسرعت وأجبت وطلعت في النهاية انت أجبت صح، بس كونك تشك كأنك أجبت بجهل. اتنين، الحكم على الأحاديث. مش كتير انت تقول ايه الحديث ده ضعيف وانت مش متأكد، طب ما انت كده أفتيت في دين الله عز وجل. تلاتة، نقل الفتوى كإفتاء. انت سألت سؤال اتجاوبت، فواحد قبلك في الشارع قال لك والله انا بعمل كذا وكذا، بس نفس السؤال كنت لسه سأله للشيخ، خد الجواب، طب انت كده افتيت. وهل تجوز فتوى المقلد؟ افترض ان في فرق بين سؤالك وسؤاله، يدخل في ذلك نقل الفتوى من مواقع الافتاء دون تحر. يروح كاتب السؤال بتاعه على جوجل وطلع له مثلا ان السؤال ده اجابته 1 2 3 مثلا في بعض المواقع. طب انت مش عارف الموقع ده ظروفه ايه، مين اللي افتى على الموقع ده؟ ما مش كل المواقع زي موقع الاسلام سؤال وجواب بتاع الشيخ صالح المنجد او الاسلام ويب مثلا. وفي نفس الوقت ممكن يكون السؤال اللي انت بتسأله خلاف السؤال اللي اتسأل على الموقع وتجاوب صح ولا لا. كل هذا يدخل في القول على الله بلا علم وكله محله اللسان. الكذب نعم نعم طيب ما فيش مشكلة هات نكمل تاني، مش مشكلة مش هنعيد ما تلاويش. لا عنده سؤال لغاية ما نشوف الموضوع. هات لا لا هات نعم ما له من نصارى. النصارى اصلا ما بيؤمنوش بالله عشان يدخلوا تحت ال بس اصل ضلالهم جهلهم، واصل ضلال اليهود مخالفة ما علموه. لسه اكمل في دي. تفضل يا عم. مع وجود العالم او الشيخ اللي انت سألته يبقى يلزمك ان انت تحل عليه، لانك انت كده افتيته ان حالته زي حالتك فقلت له الجواب. مش ده فتوى؟ ازاي؟ اديني مثال. طب ده مش فتوى؟ ايه الفرق بين الحكم والفتوى؟ الحكم عام وثابت، والفتوى قد تكون خاصة بزمن خاصة بشخص خاصة. طيب ما واحد قال لك حصل كذا كذا في الصلاة فانت جاوبته. يعني احنا بنصلي دلوقتي، لو مثلا ايه انا بصلي مع واحد فنسينا شيء تمام، فهو ما يعرفش وانا اعرف، اه خلاص انت كده انت كده بتجاوب على حاله وقعت انت موجود فيها، بعكس واحد جالك فبيقول لك والله انا كذا كذا كذا، كونك انت بتنقله الفتوى انت حكمت ان صورته زي صورتك وبتنقله الحكم. اه ده كلام ابن القيم فتوى المقلد. اه ما فيش مشكلة. لا لا كده لا لا دي ما فيهاش مشكلة دي. لا لا ما فيهاش مشكلة دي. ان انا مثلا درست مسألة فبطلع على الناس بقول لهم والله المسألة الفلانية حكمها 1 2 3. والواحد اذا سئل عن عن عن عن طب ايه فايدة الفتاوى اللي موجودة بقى على الموقع ده يا شيخ وكتب الفتاوى والحاجات دي بقى؟ ابتداء لا شك ان ده خير، دي حاجة، ولا شك ان في ناس كتيرة جدا بتستفيد منها. اه بس في حالات تبقى واضحه جدا، يعني واحد مثلا امن التشهد الاوسط وما عادش، طب يعمل ايه؟ يعمل ايه يعني؟ دي حكمها ايه؟ فدي حالتها بالنسبه للناس كلها واحده مش هتختلف، بخلاف بقى واحده ايه طلق، واحده مثلا اتطلقت وقال لها مثلا لو عملت كذا يبقى انت ايه طالق، هي بقى ما ينفعش تقول ايه جوزي قال لي كده اما اخش اشوف، دي ما تنفعش. يبقى ده في فرق بين الصوره دي والصوره دي. في كتير جدا في ابواب العبادات خلاص والحكم فيها واحد للجميع مش هتختلف. يعني على نوع السؤال. اه طبعا لك ان تنقل لكن ليس لك ان تخطئ، ودي مشكله كتب اخطاء المصلين في الصلاه، مشكله كتب اخطاء الناس في الطهارات، ان بيبقى الشيخ المؤلف هو رأيته الراجحة او قوله الراجح كذا فيكتب ان ما عدا ذلك من ضمن الاخطاء، فجأة انا انقل للناس فقول لهم على فكرة خطأ اللي انت بتعمله 1 2 3، ممكن يكون القول اللي انا بقول عليه خطأ ده قول الشافعي. فدي مشكلة شوية الكتب اللي هي فيها ايه اخطاء الناس في العبادات والايه والكلام ده. طب نكمل. بسم الله. ايضا من افات اللسان بنقول الكذب اللي هو يدخل فيه مباشره النكت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. النكت ويل ثم ويل له للذي يحدث ليضحك الناس. طبعا بقى ان هو المنوفيين والصعيده والبنهويين ومش عارف كل الكلام ده يدخل في الايه، ما هي النكتة دي بايه؟ بشوف يعني ناس معينين وبطلعهم نكت، نكت على الصعيدة حدث ولا حرج، صح؟ ولا المنايفة تمنوفي ولا ايه؟ طب ده في طعن الايه؟ انت من بنها؟ حاجات بقى من هذا القبيل ايه؟ كثيرة جدا. طب ما هتدخل في دائرة الكذب والوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم، الغيبة وفيها كثير من الأدلة، السب والشتم والسخرية والاستهداء والاستهزاء، لا يسخر قوم من قوم. تعرفين في بعض المجالس بالأخص الشباب يقول لك جسدي ناقصة فلان، فلان ده لما بيجي في الجلسة بيعمل ايه؟ بيروح مثلا ايه فلان ممسك واحد مثلا هو ده بقى الليلة عليه، بيقول لك الايه الحفلة ايه عليه النهاردة، ويبقى طول الجلسة ايه بيقلسوا عليه ويعيبوا عليه، صح؟ او يجيبوا واسن واحد من بره مش قاعد معاهم ويجيبوا سيرته بقى ويقول لك بقى نكت للايه للصبح واستهزاء بيه وايه وسخرية. كل دي حلال ولا حرام؟ ولو قلت حرام لك الدين يسر، ما فيش علاقة بين الدين، الدين يسر وما بين ان هو يحرم هذه الاشياء، لان النهي عام لا يسخر قوم من قوم. ايضا القذف اللي ساعات كده بعض الشباب يهزروا مع بعض يشتموا بعضهم بما فيه القذف، زنا او لواط او ما اشباهه، فاجلدوهم 80 جلدة. اللعن في صحيح مسلم من حديث ابي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللي عطول ايه ربنا يلعنك، ربنا مش عارف ايه يلعنه، اللي بيلعن كتير يدخل في هذا الزجر. الكلام الباطل او السكوت عن الحق، شهادة الزور والذين لا يشهدون الزور، وذكرنا القول على الله بلا علم. كان الطلب والواجب ايه؟ معلش حاول تنزل بعض المحاضرات لا سيما للشيخ يعقوب حفظه الله بعنوان آفات اللسان، مهمة جدا دي، على الأقل تسمع محاضرتين إلى الأسبوع القادم عن آفات اللسان. محاضرة بقى نصف ساعة ربع ساعة، بس ما جيبش مقطع دقيقتين وثلاثة. المقاطع اللي ماشية اليومين دول وتقول أنا سمعت 10 محاضرات، 10 محاضرات يعني 10 مقاطع، ما جوش إيه 10 دقايق. لا بلاش اللي هو جاست مينت وبلاش الحاجات دي، لا احنا عايزين محاضرة كاملة اقعد انا استمع لها ايه انتفع، لا سيما من عالم متخصص في امور النفس كالشيخ يعقوب حفظه الله. الحديث 30. اللي هو يبقى الحديث 30. حديث ابي ثعلبة جرثم بن ناشب، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ابتداء أن في فرائض، في حدود، في محرمات، التلات أمور النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض فرائض فلا تضيعها، صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره، وحد حدودا فلا تعتدوها، وضع شروط، وضع حدود لابد على الناس أن يتبعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فالأصل أن المحرمات لا تفعل. ثم قال وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها. الوقفة اللي أنا عايز أقفها مع الحديث، سكوت الله تبارك وتعالى هل هو صفة له؟ هل سكوت الله تعالى صفة من الصفات؟ يعني ممكن أقول كده من صفات الله السكوت؟ أمال إيه؟ وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. العلماء يقولون السكوت قسمان، سكوت اللي هو ضد الكلام، وهذا ليس بصفة لله عز وجل، وسكوت معناه عدم إظهار الحكم، وهذا يثبت لله عز وجل. سكوت ضد الكلام ما ينفعش، لأن الله عز وجل متكلم، من صفات الله عز وجل الكلام، وهي صفة فعلية يفعلها الله عز وجل متى شاء. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. سكوت بمعنى عدم إظهار الحكم، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بكم، يعني سببه رحمة الله تعالى بنا، غير نسيان وما كان ربك نسيا. يبقى الله عز وجل يسكت عن أشياء، يسكت عن أحكام الأصل فيها الإباحة، ومنها أخذ العلماء كثير من الأحكام. زي إيه؟ يقول لك مثلا إيه، إزالة شعر الصدر، إزالة شعر الرجل، حكمه إيه؟ فتلاقي العلماء يقول لك الشعور أقسام، يعني يقول لك في شعور يحرم حلقها، وفي شعور يجب حلقها، وفي شعور على الإباحة. يحرم حلقه يقول لك زي اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلقوا اللحى ولا تشبهوا باليهود والنصارى، يجب حلقها زي سنن الفطرة، إن مضى عليها 40 يوما يجب أن تحلق كشعر الإبط، كشعر العانة. وفي شعور سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لم يتعرض لها بحلق ولم يتعرض لها بوجوب إبقاء. فيقول علماء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فالأصل عما سكت الله عز وجل عنه الإيه؟ الإباحة. يبقى لو إنسان أزال شعر الصدر، أزال شعر مثلا الفخذ، أزال شعر الساق، نقول هذا على الإباحة، لا يتعرض فيه لا بحرام ولا بوجوب. يبقى ده معنى إيه؟ سكوت الله تبارك وتعالى، منه ما وصفه ومنه ما هو بمعنى عدم إظهار الحكم، وهذا يثبت لله عز وجل. حديث 31، وهو عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إجابة وجيزة جدا جدا جدا، تحتها أمور كثيرة جدا جدا. برضو شوف سؤال الصحابة رضي الله عنهم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. إذا طلبوا محبة الناس أمر لا حرج فيه، إن الناس تحبني هذا شيء إيه؟ لا حرج فيه، ولا في حرج؟ مش هو الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عملت أحبني الله وطلبوا محبة الله عز وجل واجب على عباد الله عز وجل، وأحبني الناس إذا طلبوا أن الناس تحبك هذا لا شيء فيه. حتى تنظر مثلا لما تكلم الله عز وجل عن النصارى وكذا قال إيه؟ أنت بروهم وتقسطوا إليهم، صح؟ طب ما هو البر والإقساط إليهم يتضمن أن هذا يجعلهم يحبونني، صح ولا؟ ما أنت إذا عدلت معهم ومثلا أعطيتهم هدية، ودول إيه؟ حتى نصارى، ويجوز أن تقدم هدية للنصراني، ده نصف الكوب الممتلئ اللي إحنا نتكلم عنه. طب ما الأفعال دي تجلب محبة هذا الرجل لك، طب هذا لا شيء فيه. حتى في بعض الأحاديث الضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا نزل قوم نزل إلى قوم قال اللهم حببهم فينا وحبب صالح أهلهم إلينا، يبقى طلب أنهم يحبهم، ها هم يحبونه. ولما تكلم بقى على أنا أحبهم ولا لا قال أنا أحب الصالحين، صح ولا لا؟ وحبب صالح أهليهم إلينا. الحديث ضعيف طبعا، بس المعنى صحيح، أن أنت تحب الناس بس من الصالحين، وأن الناس يحبونك هذا من جراء تطبيقك لأحكام الإسلام، وده خدها قاعدة مسلمة، إن سرت على أحكام الإسلام الناس يحبونك بفضل الله عز وجل، حتى وإن كانوا في الظاهر يزعمون المعارضة. عشان تبقى عارف يعني في بعض الناس كده ايه مش حابه شكلك معايا، بس لو هو قاعد كده في لحظات صدق مع نفسه وحب يحكم عليك هيحكم عليك بالايه؟ من انت رجل كويس، يعني نفسه ان هو ايه يبقى زيك، بس هو مش ايه مش قادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل هذا السؤال اجاب بإجابة واضحة، قال ازهد في الدنيا يحبك الله. يعني ايه الزهد؟ الزهد له معاني كتير جدا ذكرها العلماء، منها أن تثق بما عند الله تعالى أكثر من ثقتك بما في يدك، وهذا المعنى ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. البعض يقول الزهد الاكتفاء بالحلال والإعراض عن الحرام، البعض يقول الزهد ترك الدنيا والإقبال على الآخرة. خلونا نبص كده في معاني الزهد دي. البعض يقول يا بدر الزهد أن تثق بما عند الله عز وجل أكثر من ثقتك بما في يدك، معنى صحيح، وهذا يندرج تحت يقين المسلم، لكن ليس هو بالزهد. من يقين الإنسان أن يثق بما عند الله عز وجل أكثر من ثقتي بما في يده. المعنى الثاني الاكتفاء بالحلال والإعراض عن الحرام، بس ده معناه الايه؟ الواجب ان تفعل، يعني ده كده حكمه الايه؟ الوجوب اصلا. الزهد معناه ايه؟ الاولى ان يكون سلوكك بصورة معينة، صح؟ لو انا قلت لك ان معنى الزهد الاكتفاء بالحلال والاعراض عن الحرام انت ممكن تفهم من الزهد ايه؟ خلاص ممكن ما اعملش دي وممكن اعملها، بس الأولى إيه؟ ما عملش. طب هو الأولى أن تترك الحرام ولا الواجب أن تترك الحرام؟ وبعض الناس يقول الزهد معناه ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، وده معنى ضد ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، إن الصحابة انتشروا في الأمصار ولبسوا لما وسع الله عز وجل عليهم وامتلكوا لما فتح الله عز وجل عليهم. ومن الصحابة من كان عنده الأموال الإيه؟ الكثيرة. يبقى نقول ترك الدنيا والإقبال على الآخرة. طب ما الله عز وجل قال وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الشيخ الإسلام ابن تيمية ارتضى معنى للزهد وهو قال ترك ما لا ينفع في الآخرة. من هذا المعنى ان الزاهد ده ممكن يكون رجل غني او فقير. الغنى والفقر ملوش علاقة بالزهد. ممكن يكون الزاهد متزوج من 4 نسوة وليست دعوة للتعدد، بس ده وارد. ممكن يكون الزاهد يلبس افضل الثياب، لأن الزهد ليس له علاقة بنوعية اللباس، خلاف لبعض الناس لما يبص مثلا لبعض المشايخ الفضلاء ويلاقيه لابس كده حتة ايه ب700 جنيه مثلا قميص مثلا، ويقول لك ايه بص بيكلموا عن الزهد لابسين ايه، او مثلا راكبين عربية ويقول لك بص الملتحين دول بيركبوا افخم السيارات. تسمعك كتير جدا من العوام، ايه علاقة ده بالزهد؟ وارد ان هو يركب عربية ب1,000,000 جنيه، بس طبعا الكلام ده لو كان اصلا يعني معاه 10 مليار، عشان نبقى ايه فاهم يعني ده صحيح. يعني تخيل كده لو واحد اصلا اقصى داخل بتاعه 4,000 جنيه ودخلت شقته مثلا تليه بيكو كل يوم كأبو كفتة، ده اسراف؟ طبعا اسراف طبعا صح، بس مع انا على فكرة هوصل لكم معنى. طب واحد تاني دخله مثلا في الشهر 40,000 جنيه وبيكو كأبو كفتة كل يوم، ده اسراف؟ ده مش اسراف. تمام، واحد رايح يتزوج بنت محافظ يعني، بس يعني بنت وزير، ها هكتب لها مؤخر مثلا 300,000 جنيه. واحد هيلك احيان دكتور مثلا هو اخر وظيفته معاه ازاي، وراح هيكتب لواحدة مؤخر 100,000 جنيه، لا تفعل. فكل انسان على قدر ايه. فلما تيجي تبص هنا ليه الزهد ملوش علاقة بنوعية اللباس، ملوش علاقة بنوعية الطعام، ملوش علاقة بنوعية الإنسان معاه قد إيه. هو ده معنى الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. شيخ سالم تيمية دندن كثيرا حول قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم. قال هنا إيه؟ أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينظر إلى أحوال المشركين ومن استمتع بأمور الدنيا، لأن هذا اختبار لهم وفي الآخرة ليس لهم فيه نصيب. فقال إن الزهد أن الإنسان يترك كل ما لا ينفعه في الآخرة، وليس معنى ذلك أنه يترك المباحات، قال بل يأخذ من المباحات ما فيه عون له على الآخرة، زي الزواج حضرتك. ان واحد مثلا يبغي المرأة الثانية او الثالثة او الرابعة ابتغاء كثرة النسل، ان هو يكون سبب في وجود اولاد بيقولوا لا اله الا الله، ده ينفعه في الاخرة ولا لا ينفعه؟ تمام، يبقى لا بأس ان يفعله. طب انسان تاني مثلا يتريض بيروح الجيم مثلا ويأخذ قسطا من ذلك حتى يستعين به على أمور الآخرة، من مثلا فعل الطاعات وأن هو المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، النيات الكثيرة، يفعل يفعل وليس ضد الزهد. يعني فاش أقول له إيه إيه ده بتروح الجيمنيزيا مثلا ولا صالة الجيم وده بقى زهد، ما لهش علاقة بالزهد. هو أخذ هنا من المباحات ما ينفع فيه إيه الآخرة. المعنى ده واضح؟ مش عايزين يزيد عن ساعة. أبو ذر كان له مذهب معين في قضية الزهد ولم يوافقه عليه كثير من الصحابة. مع زي ما تبنيش سؤالك على حد تاني، أصوه بيسأل على حاجة معينة. ليس له علاقة بقضية الزهد، لكن لا شك أن له تأثيرا في النفس، لا ينكر ذلك. يعني أن تتعود لبس اللباس الجيد مثلا، إن كان ده لباس جيد يعني والكلام ده يعني فهمني إزاي، لا شك أنت لما تيجي تغيره أو مثلا الأمر ضيق عليك في أمور الدنيا ولبست غيره، تبقى أنت قاعد إيه يعني، أنت عارف تكاد أن تصل إلى السخط، أنت لا ترضى. عشان كده عمر بن الخطاب كان يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. حتى أنا يعني بعض المشايخ الفضلاء كان يقول صح عندك المكيفات وعندك المراوح، بس جرب في مرة أنت تقف تصلي وتفيت المراوح وتفيت المكيفات، ما هو وارد أن الكهرباء تيجي تقطع مثلا وأنت بتصلي العصر، يبقى بقى صلاة العصر دي ما فيهاش أي نوع من أنواع الخشوع، تبقى واقف كده هف وعمال طلع المنديل وكل شوية بتاع. يبقى هنا أنا عملت الكلام ده ليه؟ عشان الإنسان يتعود على أداء الطاعة في وقت التفريج وفي وقت التضييق. إن أنا أربط ده بقى بالزهد، لا، ما هو أنت لما تقول ده يمس الزهد، إيه علاقته بالزهد؟ ما أنا ممكن معاش أخو من أمور الدنيا ما يكون فيها عون لي على الآخرة وكثير. هو الواحد توسع في المتجر وتوسع مثلا في العمل والشركات والكلام ده، ويتصدق ويسد أبواب كثيرة جدا للناس، ألم يأخذ من عمله ما يكون عونا له في الآخرة؟ وأنا أعرف فعلا شخصيات، والله أعرف شخصيات بص يكاد ألا يؤدي إلى الفرائض، مش دعوة أن أنت تعمل كده ها، بس قبل ما أقوله ما بيصلش غير الفرائض وهي الحاجات الواجبة بس في أمور المال ده والله لا يترك بابا من أبواب النفقة إلا ويدفع فيه بأموال كثيرة جدا. وسبحان الله يعني أنا أعرفه من قبل أن يعني يحصل أموال إلى ما بعد أن فتح الله عز وجل عليه، كان كثير وكنت أتراي بذلك، كان يقول له إيه يعني اللي أنت بتعمله ده إيه بس ده يا عم، بس بص لعيالك بص مش عارف إيه. والله أنا كنت أقول في نفسي لعل سبحان الله عز وجل يفتح عليه بسبب ما يفعل، ويعني أسأل الله عز وجل أن يبارك إيه إله. ففي ناس كتيرة جدا فعلا أصلا هو أن تيجي تقول له صلي مثلا قيام الليل 11 ركعة، لك يعني انا الحمد لله بختم بوتر بركعه، ها ما توترش انت بركعه، اوتر انت ب 11 بس عشان اعرف الاخوه ايه، انت كحيان اصلا معكش فلوس، طب انت لما ما تصليش قيام ليل طب هتسد الباب بتاعك بايه؟ طب هو مثلا ما بيجتهدش في قيام الليل ولا في الصيام، بس مجتهد جدا في موضوع مثلا الصيام ده كذا مره يحصل ايه، طب ده تفطير قد كده، يبقى الدلع خير ايه كفاعلي وهو مساهم بذلك. أنا أقصد أن أقول أن ممكن إنسان يأخذ من الدنيا أمورا كثيرا جدا ليستعين بها على أمور الآخرة، ولكن القضية فعلا في قضية الأموال كيف تجعل المال في يدك لا تجعله في قلبك، لأن البعض لما بيدخل بالنية دي بيوصل لمرحلة أن المال بقى في قلبه مش في يده. أعرف إخوة كان بتقول كده، أنا بس ربنا يفتح عليا وأنا مثلا هساهم في طلب العلم ده أو في الكتب مثلا لطلبة العلم أو كذا بقد كده شهرية، والله لم أرى منه جنيه وقد فتح الله عز وجل عليه. فيعني قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قضية الزهد فيما عند الناس، شوف هي قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إذا كنت متشوفا لما في أيدي الناس فاعلم بأن الناس سيبغضونك ويكرهونك. بعض السلف كان يقول لا ينبل الرجل إلا إذا حصل أمرين، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يقع فيه الناس. لا ينبل الرجل إلا إذا حصل أمرين، أن يكون عفيفا عما في أيدي الناس وأن يتجاوز عما يقع الناس فيه من أخطاء. بعضهم يسأل أحد العراقيين كيف ساد فيكم الحسن، فرد عليه قائلا احتاج الناس إلى علمه واستغنى عما في أيديه. وبعضهم كان يقول إذا طلب الرجل من أيدي الناس شيئا بغضوه وكرهوا حديثه وتركوه. يدخل بالله عليك كده مثلا إيه؟ لو أنا باخد منك مثلا في الشهر 100 جنيه، كان حد هي اصلا؟ طب بلاش دي بقى. طب لما كان يشوفني في الشارع كان يقول ايه؟ وضحت الصوره؟ هو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في غير ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزلت الفاقة بأحدكم فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإذا أنزلها بالله عز وجل أوشك الله عز وجل له بغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أن تنزل فاقتك بالله عز وجل يرزقك الله الغنى. الحديث الثاني والثلاثون وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي مالك سعد ابن مالك الخدري، هكذا لا الكنية، عن أبي مالك سعد عن أبي سعيد تمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. دي قاعدة فقهية من القواعد الفقهية الكلية الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ما الفرق بينهما؟ وهم قاعدة عامة في الشريعة في جهة العبادات وفي جهة المعاملات. الفرق بين الضرر والضرار، بعضهم يقول لا فرق بينهما، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أعاد اللفظ على سبيل التأكيد ليؤكد رفع الضرر. وبعضهم يقول في فرق بينهما إن الضرر ده الاسم وإن الضرار ده الفعل. تعمدت أن تدخل على إنسان شرا ما، ففعلك هذا ضرار، وأما هيئة ما فعلت اسمها ضرر. زي ما بقولك كده الوضوء والوضوء، الوضوء الماء اللي انت استخدمته عشان تنتهي من عملية الايه الوضوء، الوضوء الهيئة التي توصف فعلك من غسلك لوجهك الى يديك الى المرفقين الى اخره. فالبعض قال ان الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، وبعضهم قال ان الضرر ايصال الاذى الى الغير لينتفع به، والضرر ايصاله الضرر نعم ايصال الاذى مع عدم حصول نفع. ولعل هذا هو الاقرب من ناحيه اللغه، ان الضرر انت بتأذي انسان ومن وراء الاذية دي هتحصل نفع، ان الضرار المضارة انت بس ايه راجل بتاع شر وخلاص بتأذيه وانت اصلا لا تريد ان تحصل نفعا من وراء اذيتك له. يبقى الضرر انت تبغي النفع من وراء اضرار الاخرين، الضرار انت تبغي الشر او الاضرار بغرض الإضرار ولا تحصل من وراء الإضرار شيئا. ولعل هذا المعنى هو الأقرب. والأصل في العطف التأسيس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار كان يقصد الضرر له معنى والضرار معنى آخر. تنظر للشريعة في ناحية العبادات لا ضرر ولا ضرار. اوعى تتصور يوما من الأيام إن أنت لما تبقى مريض والشرع يأمرك بالصلاة أن الشرع أضر بك، أنت مش فاهم. انت ساعات لما بتروح توعية مثلا في المستشفيات وتقول لهم مثلا ايه اخبار الصلاة، يقول لك بص ما صليش فيه كانولاية. الراجل اللي كان جنب والدي في المستشفى، فبقول له انت صليت يا عم الحاج؟ قال لا اصل بص هو طول النهار نزل طالع، بيجي على وقت الغدا ياخد الوجبة وبعد كده ينزل يقعد مع اهله تحت. قال لي قلت له مالها كانولاية يا عم الحاج؟ عم الحاج اتوضى ويعمل كذا وافصلي. فتلاقي بعض الناس فعلا بتايه بترخص نفسها بدون لا ضرر. الشرع قال لك لو انت هتتعب وانت تصلي وانت واقف صلي وانت قاعد، هتتعب تصلي وانت قاعد صلي وانت مضجع. المهم في النهايه انت لا تترك الايه الصلاه، الميه هتضرك طب اتيم، لا في ميه ولا تراب، تصلي على حسب حالك. في المعاملات نفس الوضع، ما ينفعش تبقى انت كاره زوجتك بس انت ناوي تشتغلها في الايه في الابيض عشان تقول حق برقبتي، وان هي تطلب تخلعك في مقابل انت تاخد كل حاجة انت اديتها لها. لا، ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا. كل انواع المعاملات في الشريعة تسير بهذه الصورة، لا تضر غيرك ولا غيرك يضرك. الحديث الاخير حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي والمدعى عليه. الشرع جاء ويعلم أن من الناس ناسا لا يبغون إلا الشر. الحديث بيأكد أن في ناس لولا وجود الزواجر والحدود في الشريعة كانوا سيدعون أن المال الذي في يدك هو لي، وأن السيارة أنت راكبها دي بتاعتي أنا. لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل إنسان ادعى شيئا أعطيناه ما ادعاه إلا يحصل لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. طب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغلق الباب؟ قال البينة على المدعي. فلوس اللي في ايدك دي بتاعتي، ايه دليلك؟ ايه دليلك انت ان هي بتاعتك؟ ان هي في ايديا. من فينا المدعي والمدعى عليه؟ المدعي من اذا سكت سقطت الدعوة. نعم. والمدعى عليه من إذا سكت لزمته الدعوة. تاني عشان نفهم، المدعي ده بيقول الفلوس في إيدك بتاعتي أنا، صح؟ طب لو أنا سكت، أهو أنا بقول الفلوس في إيدك بتاعتي، فأنا سكت بقى في دعوة أصلا، صح كده؟ من إذا سكت سقطت الدعوة، ما بقاش أصلا في قضية. طب المدعي عليه الفلوس اللي في إيدك بتاعتي، هي رد يا باشا على الأستاذ، الفلوس في ايدك دي بتاعته ولا لا؟ فهو ساكت. يبقى هنحكم عليه ان الفلوس اللي في ايده مش بتاعته وبتاعت فلان. من اذا سكت لازمته الايه؟ الدعوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن البينه على المدعي. البينه كل ما يثبت الحق. تاني، المدعي اللي هو لو سكت وما اتكلمش ما بقاش فيه قضيه اصلا، هو اللي بيروح يعمل المحضر. طب ما راحش وما عملش المحضر ما بقاش في قضية. طب راح عمل المحضر وبقى في قضية، وكل النيابة عزه الله استدعى المدعى عليه وقال له: تعالى، بيقولوا عليك انت خدت منهم كذا وكذا، ايه اقوالك؟ سكت. ايه اقوالك؟ سكت. قال له: خلاص، يبقى انت تلزمك 1 2 3، لانه لو سكت هتلزمه القضية، هيشيلها هيلبسها حضرتك، وما أكثر القضايا اللي ملهاش حد يلبسها. صلى الله عليه. هو اللي بيطالب. نعم، هو المدعى عليه هو المطالب. فلو سكت يبقى كأنه أقر إن هو فعلا عليه حق كذا وكذا. نقطة جوهرية قبل ما نختم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم حكم القاضي لا يغير الحق، خلاف اللي مشهور عند الناس، يقول لك يا عم مش القاضي حكم لي، بقى بتاعتي قدام ربنا، مش كده. حكم القاضي لا يجعل الحق باطلا ولا الباطل حقا. يعني انت عرفت تضحك قدام القاضي ورتبت اوراقك، ومحاميك كان بيلعب بالبيضة والحجر، في النهاية لما القاضي حكم لك عند الله عز وجل انت محكوم عليك وليس محكوما لك. في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم تختصمون الي، وانما اقضي بينكم بنحو ما اسمع، وان من البيان لسحرة. ممكن انسان يتكلم ويبقى عنده ايه بيان فيسحر اللي قدامه فيتحكم له، ده لا يغير الحق. قال: وإنما أقضي بينكم بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. في أول حديث قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي وأقضي بينكم بنحو ما أسمع. يبقى القضية دي مهمة إن حكم القاضي لا يغير أصل الشيء، لأن عند الله عز وجل هو أعلم بالحق لمن والذي يلزم الحق من. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وصلي وسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين.